منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح. الأصول القرآنية لأسماء الله الحسنى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله معشر طلبة العلم وطالباته، وأسأل الله العظيم أن يمن علينا بالعلم النافع المورث للعمل الصالح. سنتحدث عن أصل عظيم في هذه الحلقة يتعلق بالإثبات، ونستمده من قول الله تعالى: وهو السميع البصير، وذلك لإبطال التعطيل وبيان طريقة القرآن في الإثبات. كتاب الله معمور بأسمائه الحسنى الدالة على صفاته الثبوتية، ومعظم آياته مختومة بذكر اسم أو اسمين مناسبين للسياق، وشواهد ذلك كثيرة، من ذلك صدر سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن: قل هو الله أحد الله الصمد، من ذلك أول آية الكرسي وآخرها، وهي أعظم آية في كتاب الله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي آخرها: وهو العلي العظيم. الثالث أول سورة الحديد: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ومن ذلك خواتيم الآيات السبع المتتابعة من سورة الحج: وإن الله لعليم حليم، إن الله لعفو غفور، وأن الله سميع بصير، وأن الله هو العلي الكبير، إن الله لطيف خبير، إن الله لهو الغني الحميد، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ومنها خواتيم سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، السلام المؤمن المهيمن، العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم مليئة بالنصوص الصحيحة في إثبات أسماء الله تعالى وصفاته، كقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وطريقة أهل السنة والجماعة في الإثبات تقوم على أمور: أولها إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات وعدم رد شيء منها. الثاني اعتقاد ما دلت عليه من المعاني اللائقة بجلال الله، وأنها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. الثالث البراءة من التمثيل والتكييف. وقد أثر عن جمع من السلف الجمع بين الإمرار والإقرار ونفي التكييف، ومن ذلك ما رواه البيهقي وغيره عن الوليد بن مسلم قال: سئل الأوزاعي ومالك وسفيان الثوري والليث بن سعد عن هذه الأحاديث التي جاءت في التشبيه، فقالوا: أمروها كما جاءت بلا كيفية، أمروها كما جاءت بلا كيفية. فدلت عبارتهم على أمور: أحدها وجوب إثبات النص لفظا ومعنى، لأن الإمرار لا يحصل إلا بذلك. الثاني نفي التكييف الناشئ عن المبالغة في الإثبات. الثالث اعتقاد معنى حقيقي لائق بالله تعالى، لأنه لا يحتاج إلى نفي التكييف إلا من يثبت أصل المعنى. قال أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي رحمه الله في كتابه الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول، بعد أن ذكر جملة من أحاديث الصفات، قال: إلى غيرها من الأحاديث هالتنا أو لم تهلنا، بلغتنا أو لم تبلغنا، اعتقادنا فيها وفي الآية الواردة في الصفات أننا نقبلها ولا نحرفها ولا نكيفها ولا نعطلها ولا نتأولها، وعلى العقول لا نحملها، وبصفات الخلق لا نشبهها، ولا نعمل رأينا وفكرنا فيها، ولا نزيد عليها، ولا ننقص منها، بل نؤمن بها ونكل علمها إلى عالمها كما فعل ذلك السلف الصالح، وهم القدوة لنا في كل علم. انتهى كلامه رحمه الله. وقد ضل في هذا المقام أهل التعطيل الذين لم يعتقدوا لله صفات ثبوتية ظنا منهم أن ذلك يستلزم التشبيه، وهم على مراتب. فالمرتبة الأولى غلاة الغلاة، وهم القرامطة الباطنية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فغلاتهم يسلبون عنه النقيضين، فيقولون لا موجود ولا معدوم، ولا حي ولا ميت، ولا عالم ولا جاهل، لأنهم يزعمون أنهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات. فسلبوا النقيضين، وهذا ممتنع في بداهة العقول، وحرفوا ما أنزل الله من الكتاب وما جاء به الرسول، فوقعوا في شر مما فروا منه، فإنهم شبهوه بالممتنعات، إذ سلبوا النقيضين كجمع النقيضين، كلاهما من الممتنعات. انتهى كلامه رحمه الله. الطبقة الثانية من المعطلة هم الغلاة، أعني بهم الجهمية، نفاة الأسماء والصفات. قال شيخ الإسلام: وقاربهم، أي قارب القرامطة، طائفة من الفلاسفة وأتباعهم، فوصفوه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات، وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق. وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن، لا فيما خرج عنه من الموجودات، وجعلوا الصفة هي الموصوف، فجعلوا العلم عين العالم مكابرة للقضايا البديهيات، وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى، فلم يميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة جحدا للعلوم الضروريات. انتهى كلامه رحمه الله. أما الطبقة الثالثة من طبقات المعطلة فهم المعتزلة نفاة الصفات، وقد عرفهم شيخ الإسلام بقوله: وقاربهم طائفة ثالثة، أي قارب الجهمية طائفة ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعهم، فأثبتوا لله الأسماء دون ما تتضمنه من الصفات، فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام المحضة لمترادفات، ومنهم من قال: عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بصير بلا سمع ولا بصر، فأثبتوا الاسم دون ما تضمنه من الصفات. انتهى كلامه رحمه الله. وهذه الطبقات الثلاث هم أهل التعطيل الكلي، ويليهم أهل التعطيل الجزئي، وهم صنفان. فأحدهما الصفاتية، وهم طوائف متعددة الأصل فيهم الإثبات وتعظيم أئمة السلف والاشتغال برواية الآثار، إلا أنه أشكلت عليهم بعض شبهات المعتزلة فلم يحسنوا حلها، ووافقوا المعتزلة في نفي الصفات الخبرية والفعلية وتأويلها تأويلا مجازيا على تفاوت بينهم، مثل الكلابية المنسوبون إلى عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان، والأشعرية المنسوبون إلى أبي الحسن الأشعري، والماتريدية المنسوبون إلى أبي منصور الماتريدي السمرقندي وأمثالهم. الصنف الثاني المفوضة، الذين يزعمون أن بعض الصفات من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله، وأن معناها مجهول لا سبيل للعلم به، فيثبتون الألفاظ ويعطلون المعاني، فأوصدوا باب العلم بالله عقلا ونقلا، وأبطلوا تدبر القرآن، وأحالوا على مجهولات. وطريقة القرآن أيها الكرام ويا أيتها الكريمات الإثبات المفصل، لأنه أبلغ في التعريف وأدعى لتحقيق العبادة وعمارة القلب بالمحبة والخوف والرجاء، ولهج اللسان بالذكر والحمد والثناء، بخلاف طريقة الزائغين من أهل التعطيل الذين عكسوا طريقة القرآن، فعرفوا الله بالسلوب والنفي، كما حكى الأشعري رحمه الله في مقالاته عن المعتزلة قولهم عن ربهم: